قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قارون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. إن كنت من الصادقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قارون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. النقاش بالإشباع. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الأصبهاني بقصر المنفصل وإبدال الهمز واندرج معه أبو جعفر. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الأصبهاني بتوسط المنفصل وإبدال الهمز. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أبو عمرو بالإدغام وقصر المنفصل وتحقيق الهمز. تنين إدغام الدال في الجيم من متن الطيبة. بالجيم والصفير والزال الدغم قد وبضاد الشين والظاء تنعجم. حكم شفى لفظا وخلف ظلمك أي قرأ حكم وهو أبو عمرو شفى حمزة والكساء وخلف العاشر لفظا هشام لهم الإدغام. الباقون بالإزهار. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل واندرج معه هشام والكسائي وخلف العاشر. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. حمزة بالإشباع. فأتنا بما تعدنا الصادقين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت الصادقين. أبو عمرو بخصر المنفصل وإبدال الهمز. فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل.